السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس اليوبيتا تلقوما كوني أقسام التوحيد وأدلته، كتاج أقسام التوحيد ندليل ذاك، ألاف تكتاج الشرك وهراك، لكن tukasahau kutaja kitu katika shirk, nao ni aqsamuhu. Kwa hivyo kama vile tulitaja aqsamu tauhid, tukaeleza maana ya shirk, vile vile ni muhimu pia tueleze aqsamu shirk, alafu tuendelee mbele. Shirk tulisema ni sarfu shay'in min al-ibada li ghayri Allah، صرف شيء من العبادة لغير الله، أو صرف شيء من خصائص الله لغير الله. ذاتني معنى نين شرك ني كفانيا أين يوتي عبادة أمفانيه منجينة سكو الله سبحانه وتعالى، هي عنده شرك. أما أقسامه، الشرك قسمان، شرك أكبر، إنا كوانزا شرك، شرك أكبر، شرك كبوة، نعني نيني صرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله. نمجا أبليك إنا يوتكتك إنا عبادة، يعني عبادة كمنينو، عبادة كفتينو، واضح، أو عبادة كمويو، اعتقاد. أمبلكيه مونجينا بيسي الله، نايزم فيتوني خصائص الله، العبادة من خصائص الله وحده، هي عبادة سحق مونجينا يتسبقوني الله ووينهم فاني مونجينا. بلا شك هي شرك أكبر، كالدعاء، دعاء من أعظم العبادة على الإطلاق، الدعاء واضح، لأن الدعاء جمع مقام التعظيم كله والذل، وهو غرض العبادة، يعني الذل والخضوع والتعظيم الله سبحانه وتعالى. نزلت يزم كتمانا كوني الدعاء، والدعاء من أعظم العبادات. تسا من الذي يدعى؟ نانا نيفاك وومبه الله ولا منجينة الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يمن يسمى كوني القرآن ادعوني نيومبيني ميمي بكيانغو أستجب لكم نتواجيب. كنا لغة وازي زيدي هي حكونا كويبو هين دليل يكونيشا دعان عبادة مس عبادة، مانا الله ميمريشا أمبو، أنا الله كيمريشا جامبو هو النين عبادة بلا شك. طيب أتوكي موانا آدم أيندي أموومبي جيني حاجة ذاك، هو يتكون فنينيني شرك أو سيه، أهند كوني قبر أموم بميت ميمي سيباتم توتو ميمي سيجالا ننجا مامو بوكم بحانا ميفاني سبقوني الله سبحانه وتعالى. أهند أموم بميت مراضي مغنجو أنغو هبوي شاء الله كبر كذاكو أبي مونيا كوبوا وغير ذلك، هيني شرك سجرك، هيني شرك أكبر. وحكمه حكمه يكنين أنه مخرج للملة في الملة، مخرج كل من الملة، مخرج من الملة. متو كفانيا كوسا كما هيلي خلاص أمتوكا كوني ملة مشرك بالله والعياذ بالله. إن أين يوتي عبادة أكفانيا سكو الله نشرك. أين بيلي شرك ني الشرك، شرك أصغر، شرك أصغر، شرك أصغر نندوغو، شرك نندوغو نايون نيني. وهي كل وسيلة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، كل نجية مبايو كمبو كيفواتا إتا كفكيشة كون شرك كوبا، هي شرك أصغر بس. hii ni taarifu am yashmal kull shay kullu wasilatin yutatarraqu minha ila ash-shirk al-akbar kila njia ambayo kama mwanadamu la wataipita ile njia au jambo atalifanya lile jambo litampelekea kwenda kwenye shirk akbar min al-aqwal katika maneno au al-af'al au vitendo lakini bi shart allati lam tablugh rutbata al-ibada hayo maneno au vitendo yasifikie kiwango cha kumwabudu yule mtu ni wasila tu ya kupelekea kwenye ibada lakini hujamwabudu eh hiyo ni shirkun asghar shirkun asghar sasa yani ile jambo lao utalifanya ukifanya mchezo mwisho utamwabudu yule mtu lakini hujamwabudu eh wacheza cheza nalo mwisho litakufikisha kwenye shirk akbar eh hiyo ni shirk asghar kwa mfano kalhalif bighairillah kalhalif bighairillah hada shirk asghar wazih au yasiru riya ama ile riya ndogo izayyin salatahu liru'yati al-ahad hada shirk asghar wewe hujamwabudu yule mtu mwabudu Allah lakini nataka fulani eh zai yahib salati eh hada shirk asghar lakini ukifanya fanya mchezo nayo mwisho utakuja kumfanya ibada yetu itakufikisha kwenye shirk akbar ndo maana ikaitwa shirk asghar walghulu fil makhluq mathalan mtu afanye ghulu kwenye kiumbe amsifu mpaka apindukie mpaka avuke mipaka wazi ile ghulu kwa ule kiumbe haitwi shirk kubwa ni shirk asghar eh si kubwa lakini ikipanda ile ghulu mpaka ikafikia kiwango kwamba akamsifu ule kiumbe kwa sifa za Allah sasa eh sasa ataingia kwenye shirk akbar ingi ataingia ndio maana ikaitwa shirkun asghar nen sawa sawa hizo ni aqsam za shirk na hii ni inaalikiana na darasa iliyopita طيب نمشي twende darasa leo قل امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فاذا قيل لك من ربك فاذا قيل لك من ربك ukiulizwa tulisema atakuja kueleza maarifatul abd rabbuk kwa urefu ndio leo ukiulizwa mar rabbuk nani mola wako ni nani mola wako mtu akuuliza nani mar rabbuk faqul mumie rabbi allah mola wangu ni allah subhanahu wa ta'ala alladhi rabbani ambaye kwamba aminilea وربى جميع العالمين بنعمته بنعمه ناكواليا ولمwengu wote kwa neema zake wa huwa maabudi na yeye ndiye muabudi wangu madam uaminilea yeye mtamwabudu nani mwingine isipokuwa ni yeye tu kwa hiyo madam uaminilea wa huwa maabudi na yeye ndiye ninayemwabudu si mwingine walaysa li maabudun siwa na wala sina mimi mwenye kumwabudu mwingine isokuwa ni yeye subhanahu wa ta'ala ar-rabb tueleze sasa maana ya ar-rabb fa idha qila laka mar rabbuk ish maana ar-rabb ar-rabb ma'khudhun min at-tarbiyah min at-tarbiyah hichi kalima cha ar-rabb chatokana na kalima cha tarbiyah kulea ulezi والتربية نين تربية كلغة هو إنشاء الشيء هو إنشاء الشيء حالا فحالا نكو كيكوزا كيتو بولي بولي بولي بولي حالي بعد حالي انجينة بعد انجينة إلى حد التمام مبقى وكيفكيش كوني وكوموات وكيماليزي وكيلين مبقى وكيماليزيك إنو ما نيني التربية في اللغة التربية في اللغة هو إنشاء الشيء حالا فحالا نكوكيكوزا كيتو بولي بولي حالي بعد حالي مرحلة بعد مرحلة إلى حد التمام فكي فيكي كوني وكومو يفمليزيكي يعني يعني معنى كولي طيب واصطلاحا أو شرعا شرعا الرب هو الذي يربي عبده هو الذي يربي عبده نيولا نملي مجاواك كيومبي شاك فيعطيه خلقه أكمب مومبليك يعني أكمومب والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى طيب ربنا الذي أعطى نعم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني خلقه أعطى كل شيء خلقه يعني خلقه كونيولا لكومبا فيعطيه خلقه يعني ككومبا ثم يهديه إلى جميع أحواله كيشا كمونغوزا ولكيومبا كتك حالي ذاك زوت من العبادة كمونغوزا كوني عبادة ينو مالا نين الرب كونيولا نبسيما ربي الله وما نشانين aloniumba mimi na akanilea kwenye uongofu mpaka nikamtambua yeye ni Allah yeye ndo maana rabb yani ulezi rububia ala khalqihi subhanahu wa ta'ala wa tarbia almasala thania wa tarbia naw'an at-tarbia naw'an tarbia ya Allah kumlea kiumbe chake iko aina mbili Allah subhanahu wa ta'ala yualea viumbe vyake aina mbili إكو أين ميل تربية الله للخلق نوعان أولا تربية عامة تربية عامة لكل المخلوقين نولازي والله كواليا في أمبوت ما كفيري واو نو إسلاموا كلمت كل كيومب حتى حيوان شنجيا نتربية العامة لكل المخلوقين نذيب وهي رزقهم نكوان بيوا برزقي وهدايتهم لما فيه صلاح معاشهم في دنياهم نا الله يوموongoza kila kiumbe kwenye maslaha ya kuishi dunia yake au sio muislamu utakuta Allah yuongoza namna kutafuta maisha yotefuta kafiri mnyama yohangaika hangaiki yotoka pale ndege atatoka kwenye kitundu chake ende kule na kule hadahu Allah ila masalih dunia kwa hii ni tarbia Allah mlea lakini hii ni tarbia ama ya kusanya mu'min kafir hayawan kila shay nayo ni hidayah gani kumuongoza ule kiumbe namna mbinu za kutafuta riziki kujilisha hiyo ndio hidayah au ndio tarbia ya kwanza qala ta'ala kwenye sura taha Allah asema qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada kulla shay yani kulla makhluq Allah amemuongoza mbinu za kutafuta maisha kuishi. Si hayawani, si mwanadamu. Lakini mwanadamu akishuka cheo chake akafika daraja ya kwamba hana mbinu za kujitafutia maisha nkatu, huyu ni duni kuliko hayawani. Ni duni kuliko hayawani. Lena hayawani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema nini? لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطيرة نديجي الله مرزق فيب وكاكو نيتون رأيكايا رزقي ها؟ تغدو خماصا وتروح بطانا الله هداه كيف يبحث الرزق ولنديجي تتوكى بانديكا لبالي وغير ذلك نمنا آدم نهيفو رباه الله على معيشته tarbiatan amma yeye mwenyewe akijitoa kwenye kundi hili akaamua kukaa tu hataki kutakasab swara adwan min alhayawan in hayawan afdal min lan hayawan yaarif kayfa yakul yeye hajui wazi ghair wazi tayeb kwa hivyo hiyo ni rad kwa wale alladhina yattakiluna ala alqadar yattakiluna ala alqadar wa yunkiruna alasbab wa hum almu'tazila wa hum almu'tazila نعم تربية يا بيلي تربية خاصة هي سيا كلمت نهين الله يواليه وتفلان خاصة تهنجي كلمت تربية خاصة بالمؤمنين هي مؤمن خاص الله يواليه مؤمن خاص من عباده قال وجواك مؤمن أنا فواليه ناو نذيبي وهي التربية الإيمانية نتربية يا كروه تربية كإيمان هي اللهم لا مؤمن تهاب كلا لو كزيد إيمان كزيد إيمان كزيد إيمان بكا ككما كفك مشوى إيمان هي تربية الله خاصة كناني وفي أمبفاك خاصة ولقبال ميتكواك نوام تميواك عليه الصلاة والسلام بس الله ولي وابا تربية خاصة يكي روه يكي موي وكا ونزيد إيمان كلا لو بكا كفك أكومو سينريو نتربية كم ليمت حالا فحالا هذا هو na Allah atamlea yule mu'min halan fahalan mpaka akamilike imani yake iwe kamil naam kwa hivyo hiyo ndio tarbia ya pili ni tarbia khasa bil mu'minin من عباده وهي التربية الإيمانية فيربيهم ويوجههم ويوفقهم للعمل الصالح إنه تربية يبيل أقول كل سيك وفني عبادة وفني عبادة مبكو كفية وفني عبادة هي تربية خاصة من الله لك أيها العبد المؤمن تميلي أنا وهو الله سبحانه وتعالى يندي من التربية زوت مبيل na wale walioamini sawa sawa kafuata yake atabalea tarbia hasa na wale ambao kwamba walikataa hawakuslimu wakawa makafiri basi Allah subhanahu wa ta'ala hatawaua kwa njaa atawaongoza vile vile kwenye namna kutafuta maisha yao lakini kisha akhira hakuna kitu hawana tarbia imaniya wazi hizi ndio aksamu tarbia طيب نمشي قول والبسما وربى جميع العالمين بنعمه يعني جميع المخلوقين العالم كل من سوى الله كل ما يسي الله يعني كل كيوم به عالم عالم الإنس عالم الجن عالم الحيوان وغير ذلك قوي وكل كيوم به قوي الله سبحانه وتعالى أملي عالمين ذيوم بذك فطي وذليا وولزي واك سبحانه وتعالى كيش بعد هاب وكسيما وهو معبودي ليس لي معبود سواه hii ni natija ya tarbia sasa ile tarbia Allah alomlea yule kiumbe chake ikazaa matunda matunda yake ni kwamba madamu yeye amenilea basi an-natija ni kwamba yeye basi ndio nitakaye kumwabudu si mwabudu mwingine wawe gherwa hapo huo yeye yuwakulea yuwakuvisha yuwakunisha yuwakupa afya yuwakujalia wewe taharak bi amri subhanahu wa ta'ala thumma baada dhalik uende ukamlekee mwingine huyu ni mtu alokosa kufahamu kwamba Allah ni Rabb. Amekosa kufahamu kwamba Allah ni Ar-Rabb. Lidhalika baadhi ya ulama wasema Ar-Rabb thalathatu aqsam. Kilma cha Ar-Rabb cha katika mara tatu. Ya kwanza Ar-Rabb ni Al-Malik. Ar-Rabb Al-Malik. Yaani maana yake ya kwanza. Wa yakunu Ar-Rabb ya pili As-Sayyidul Muta'. Vile vile ni katika maana Rabb ni as-sayyid al-muta' ni bwana anayetuiwa sababu yeye ndo analea au sio ila ntaani yake yeye kwa sababu yeye ndo analea peke yake subhanahu wa ta'ala na ya tatu katika maana ya Rabb al-muslih yeye ndo anayekusulihisha eh yuslihu au yahdika ila ma fihi salahu dunyaka wa dinik kwa hiyo hii ndo maana huquq au ndo maana hakika ya Rabb الرب كي حقيقة يعني نيني هو الملك والسيد المطاع والمصلح لخلقه أو المصلح واضح غير واضح طيب لذلك بعد هاب أكتاج استدلال كونيشة كومب الله عندي رب نكونيشة الله عندي معبود هي آية مبيبة دليل يا مابو مويلي دليل يا كومب يعني رب ندليل يا كومب يعني معبودي ليس لي معبود سواه لذلك كسم الإمام محمد رحمه الله والدليل قوله تعالى دليل لننولاك الله سبحانه وتعالى بسمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آية موانزكن سورة الفاتحة نهي آية إمبيبة هي آية إمبيبة دليل يتوحيد زوت هي آية imebeba dalili ya tauhid zote ile nasema awal aya fi kitabillah imechukua dalili ya tauhid zote thalatha aqsam ar-rabb alhamdulillah rabb rabb alalamin yan tauhidiye rububiyya inna fihi ar-rabb wadih alhamdulillah rabb alalamin wasmullah allah ismu allah idaya ala tauhid الأسماء والصفات دليل على توحيد الأسماء والصفات لأن الله اسم اسم الله الأعظم من الله لذلك الله سبحانه وتعالى من أعرف المعارف من أعرف المعارف لذلك سيبوي رحمه الله النحوي هو الأول من قال أن اسم الله الله كن نحو من أعرف المعارف يعني هي تجي تعريف أعرف المعارف من اسم الله لما توفي علماء سما رآه واحد في منامه مويا لمونا كون يمسنجيزا كمامي كيف تجدك أو كيف حالك يا سيبوي asema nashukuru hali nzito huku niloko kwenda lakini illa anna Allah khaffafani lamma qultu anna Allah a'rafu al-ma'arif. Shuf eh mesh li nafa'a tauhid uzio lamma qala alipokuwa duniani kwamba Allah ni a'rafu al-ma'arif kwenye nahwu hiyo tu waweza kusema taskitu lakini khaffaf anhu fil qabr ma la ya'lamuhu illa Allah. وهذا من فضل التوحيد وهذا من فضل التوحيد رحمه الله رحمة واسعة. طيب أين توحيد الألوهية كواب علماء سمن دليل تاتش توحيد تاتش كواب الألوهية نعم بارك الله فيك قولوا في الحمد لله يعني الثناء الحسن والمحامد الحسنة لله لأن الثناء عبادة ثناء الله عبادة من أعظم إذن هابو بيان توحيد الربوبية كوالي وانا وسيما كوان بسيسي توابدو تات كوان ما تميقواني توحيد مرتات من أن آية كثاوة آية يكوانزا كوني قرآن الحمد لله رب العالمين يواجيبو إما بيبا توحيد ذات تات سبحان الله يعني منتو كان فوم بيقوني مات مبكى الله أطوي لغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد in kwenye masala ya barzakh wakati wa barzakh Allah asema yule maiti akifa watu mzunguka hawaoni chochote na wallah lau watakashifiwa siku ile waone hakuna mtu atamsongelea mtu akifa kila mtu atakimbia wallah lakini min hikmatillah meziba wewe uone wewe utahudhuria mpe maji mpataka maji huyo wafikiri hata kamaje lakini wallah lau ungeoneshwa ndio Allah akasema fakashafna anka ghita yani yule maiti sasa yuona sasa فبصرك اليوم حديدا يعني macho makali yaona kila kitu hawa malaika huyo malakul maut lao tungekashifia sisi tukaona nani angebakia mtu akifa hakuna mtu angekwenda kuzika wala angekwenda kumwangalia maiti akifa wala kila mtu angekimbia limadha lana fihi ghita fihi satr wahada min hikmati llah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hiyo alhamdulillah rabbil alamin ni dalili ya tauhid zote wa kullu man siwa llah alam na kila ambaye kwamba si Allah huwa nani ambaye si Allah huwa nani huwa makhluq kwa sababu hapa kwa ni khaliq na makhluq ambaye si khaliq huwa ni makhluq yoyote naam ndio akasema kullu man si wallah alam kisha akasema wa ana wahidun min dhalika alalam na mimi ninauliza swali au mimi ninayekujibu yeye sheikh au wewe msikilizaji mimi ni mmoja yani mimi binadamu عالم الإنس ميمي بين أدام ونموجة كتكهو في يومبه وليومبنا الله سبحانه وتعالى كوني هي دنيا تميلي أنا كوني هي آية مبيبة هي مسألة كوني با الله ني رب نين ديو معبود تميلي أنا كوني الحمد لله رب ميلي أنا من نفطوليو طيب نمشي سؤال أبيلي وإذا قيل لك كيوليز واتينا بما عرفت ربك وكيتوغاني ndio ulomjua mwala wako kitu gani kile kufanya wewe umtambue mwala wako kwamba yeye ni Allah kitu gani ile kujua كيف عرفت ربك الان انت تعرف ربك صحيح تقول نعم mimi namjua mwala wangu طيب كيف عرفت ulimjua vipi mwala wako hii swala mtu akakuuliza ماذا تجيب tamjibu nini sikiliza jawabu faqul sheikh akufundisha kwambia mjibu mtu mwambie bi ayatihi nimemjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya zake wa makhluqatihi na kwa viumbe vake kisha akapiga mfano wa min ayatihi ni miongoni mwa aya zake ni katika aya zake al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar hizi ni katika aya zake wa min makhluqatihi na ni katika makhluqati za Allah as-samawati as-sab' mbingu saba wal ardhuna sab' na ardhi saba wama fihinna naziliyoko ndani yake wama bainahuma naziliyoko baina samai wal ardh tunazoziona na tunazo ambazo hatuziona zote min makhluqat Allah subhanahu ta'ala tusharehesha hii fakra qawluhu aliposema bi ayatihi wa makhluqati nini maana al aya kwanza الآية معناها كي هي العلامة الظاهرة التي تدل على الشيء هنا يقول نين آية الآية العلامة الظاهرة ني علامة يوازي التي تدل على الشيء إنه كفهميش wewe kitu ukiona nyayo ya mwanadamu kwenye ardhi mguu ile ni alama itakudulisha wewe alopita hapa ni binadamu si mnyama au sio sasa ile alama ile nyayo huitwa alama kilogha eh itwa nini al alama taib na nini maana makhluqat ma maana al makhluq tueleze maana yake alafu tuangalie tofauti yake nini maana yake al makhluq nini hiya al makhluqat هي ما أوجدها الله على مثال لم يسبق إليه نفيل ذيوم بلو ذيوم با الله بس ينفعنا يندو الوانزا الوانزا كومبا هكو جزمت يعني الله الوانزا الوانزا باي أرض اللي جزا كون أرض ينجينا اللي جزا نرغلت هي اللي يومبت بلا مثال يهيها جزي سبحانه وتعالى واضح طيب كويفو المخلوقات نينين هي ما أوجدها الله نكل كيوم با الله لكليتها على غير مثال سابق يعني بسينا مفانو سأسوا يوهيتو نيني مخلوق طيب ايش الفرق بين العلامة والآية مناك أبا سيما ومن آيات الليل والنهار الليل والنهار أوجدها الله وما أوجدها الله خلقها الله وما خلقها الله طيب ليش ما قال مخلوقات الليل والنهار الشمس ni makhluq si makhluq na ni alama si alama mwelewa طيب hii taarifu mbili ukizitazama vizuri utapata tu tofauti ndogo tofauti iko dakiq wa illa al makhluq min makhluqat Allah tadullu ala Allah au ma tadull asema hapa min makhluqati as samawat minki zitazama hizi mbingu kazitazama kwa kupeleleza nitamtambua Allah si mtambui طيب ني علامة سي علامة يكم جوا الله قولين بونا إذا زكويتوا علامة زميتوا مخلوقات نزيل زكويتوا علامة هذا دليل على أن جو كي زنغالي أي معنى كلنغانا نمفانو لغانيا شيخ تدل على أن الآية أعم من المخلوق من المخلوقات الآيات أعم من المخلوقات الآيات إن معنى بانا كل لأن مخلوق بيني آية تدل على الله أو سيه لذلك هذا دليل على أن الآيات أعم من المخلوقات وما الفرق بينهما سس الفرق بينهما علماء سيما أن الآيات هي المخلوقات المتغيرة المتنقلة ما هي ثابتة إذا هي آيات نزل فيهم بفع الله مظهزيك وثابت zatoka zikiingia zabadilika hivi zikibadilika hivi hizo huitwa ayat ni makhluqat lakini huitwa ayat sasa ni makhluqat lakini huitwa ayat na makhluqat ni vile viumbe vya Allah ambazo thabita la tatharak mithal ardh mithal sama isama yatoka ikirudi kama jua linavyofanya idhan hizi zaitwa makhluqat لأنها ثابتة مستقرة لا تتحرك زي توما خلو أما الآيات نزلت نوتوكا أسيكو مشانا يوا لتوكا هوكو لكزاما هوكو موزي وتوكا ومدوغو وفورا وفورا ومكوبا لفوا بنغوا الزوت زي توا آيات الله لأنها متنقلة زا تنبيا تنبيا أو زا تحرك دعا كسيما كتك آياتك بجنفانين الليل والنهار أسيكو وتوكا وكينجي أسيو الشمس والقمر زبدليك بدليك أو سيه طيب أما مخلوقات زيلة ثابتة مثل السماوات والأرض لذلك كنا حكمة جانسة إمام محمد كتجمع نزدت مخلوقات الله بنا أمي تجمب لمبالي حكمة نهذي كوانزا الله سبحانه وتعالى يمني أمي زتجة تفوتي يمني سما ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لكن كنا مخلوقات السماء إن ربكم الله الذي خلق السماوات إذا كزيت مخلوقات كيف أسر في المسألة كون أن الله فرق بينهما الله من يمزيت إذ آيات إذا كزيت مخلوقات نفيدة بيلي علماء سمى فيدة بيلي أن الآيات المتغيرة أبلغ في التأثير من الآيات الثابتة وسبب زيلي آية موزة توكا توكا زبا يوكا جيوكا زبا دليكا بدليكا وسيكم چانا جيوة موزي هذي zina taathiri sana kwenye moyo wa mtu za muongoza mtu haraka kumjua Allah kuliko makhluka ambayo imekaa tu thabit kila siku iona iko vile vile haizidi ipungui ipi ambayo itakuathiri zaidi mjue Allah utenda kazi yake ni kile kiumbe kinachotaharaka kama kile kilotulia bila shaka mwana adam akizoea kitu ako nacho kila siku humfanya awe na ghafla ardhi sitoishi nayo kila siku nani katika sisi aweza kukaa akazunguka akapeleleza ardhi ah nadra sana si haraka mtu kukubali mbingu kila leo waziona kila leo waziona mpaka ushazizoea uweze kukaa ukatafakari ni ngumu fil ghalib na hata mtu akwambia bu peleleza mbingu utamtambua Allah utahisi ugumu lakini kiumbe kinachotaharak ni rahisi si rahisi mwambie bu tazama hili jua nani na ulitoa huko tazama latoka wa mashrik kwa nini tukipambuka usiku lenda magharib man ajraha ah tazima kweli ile lezi kuna haraka atamtambua Allah kuliko zile aya thabita au sio hii ndio hikma fi hadha lidhalika shuf Ibrahim alayhi salam min fiqhihi wa ilmihi litawhid lamma naqasha an-namrud namrud an-namrud bwana alidai yeye ni mungu kwamba yeye ni mola na ufanya kila kitu akadai uluhiyya Allah wa rububiyya kwamba yeye ni rabb sallallahu alayhi wa sallam nini aliona na ufalme na mali kaghurika sasa Ibrahim alipokwenda kumnaqish tazama alimtajia kitu gani hakumtajia makhluqat thabita alimwambia inna allaha yati bishams min almashriq fati biha min almaghrib hakumwambia ardha sio lesh lian hadha ad'a liqabuli da'wati atasema kweli akamtajia aya ambayo ni mutaharrika ambayo ni jua latoka huko si latoka mashariki sasa wewe litoe magharibi liende huko utakujua wewe ni mola fabuhi talladhi kafara alas sallama amra lakini hakutulia alizidi inadi yake atakabura yake wal iyadhu billah na yeye akadai ni mola ni yeye ndo mungu sallallahu alaihi wasallam lakini Allah katika kumdhalilisha limfani alimuua nani wallahi mdudu haqir haqir buudha mbu tu aliingia kwenye pua akamkaa hapa masiku mkera piga mafua hatoki mvuma tu uko ndani mbu ndo alimu Allah Mungu akuwa na mbu kututhibitishia sisi ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala hakaratul insan na kwamba kibri kitu kibaya kutila bibuudha ameingia hapa akavuma siku tatu huyo siku nne sijui siku ngapi huyo kaifia kajitandika makonde ya pua mpaka akachoka yatoki wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu Allah na maskari sheikh wallahi hata mbu ni mkubwa sana kirusi tu hata hatukioni kwenye hewa humaliza watu akimaliza subhanallah wacha hichi kiumbe kinachoonekana kwa macho aweza kuleta kiumbe akawa ukinusa kwa hewa tu sasa hivi hapa ukaona maajabu kumebadilika mizoga tu wal iyadhu billah wazi وهذا من قدرة الله يوامونيشا من آدم كمبانيني ميمين دي مونيه سيبه نعيني مخلوق كيف ما ينبغي هذا لازم من آدم هذه آيات الله أبلليزي أشنغوزي أستفيد أصوم علم كتكيز بعد هذا أكتاد دليل ذا آيات الله ندليل ذا مخلوقات الله أسمى إمام محمد رحمه والدليل قوله تعالى ومن آياته ni katika alama za wazi za Allah kumtambua yeye al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar hizi ni aya za wazi za kutaka kuchunguza yeye utamjua Mola wako subhanahu wazi kwa sababu aya za Allah ziko aina mbili kuna zile ayat ambazo kwamba dhahira hazitaki kufikiria ukiona tu utajua hiyo makhluqatina kama kutazama mbingu lakini kuna ayat zingine za Allah yahitaji la tadabbur وتفكر ها ndo mpaka upate ile hidayah wazi ka harakat alkawakib harakat alqamar alladhi indahu hadha alilm idha tadabbara alim Allah lidhalika shufu wale wanasayansi wakubwa wakubwa ambao kama darasu ilmu al-falak. Kwa nini mara nyingi usilimu? Ile ni ilmu khas fulani yati baada at-taallum kujifunza. Aimemkujia Uislamu baada an-nadhar fi al-mas'ala. Sio kuangalia tu. Kwa sababu ile aya alikuwa nayo ile ilmu ni ilmu ya ndani ya kitu. Ameangalia namna sayari inavyotembea kataha subhana fabuhit. Akakwama akabidi tuwasilimu. Hii ni ayat ambazo kama zahitaji tafakkur na tadabbur. Na kuna ayat zingine mujarrad kutazama taarifu Allah subhanahu wa ta'ala kama makhluqa afala yanzuruna ila al-ibil afala yanzuruna ila kadha mithl hadhihi al-ayat. Naam. Kwa hiyo ni katika aya za Allah al-laylu ni usiku wan-naharu na mchana angalia zinavyopishana. Sasa hivi utambo kidogo tulikuwa tunajua sisi hapa. Liwa? Jiulize swala kwani haya mambo hujiendea tu hivi wenyewe? Jua liwapi? Giza ile lishaingia. Baada ya masaa inshallah tukiwa hai kesho tutapata mwangaza jua latoka huku na limezamia huku. Mana jaraha. Masala ta kama wanadamu kae jiulize mwenyewe. Hatta ya'lam qudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Si tutajiishia tu bwana, tutajiendea. Jua sasa angalia jua saa ngapi basi? Jua lishazama. Jua lisha nini? Thumma ba'da dhalik madha? Hal tastafid min hadha? Hii harakati ya shams sisi tufaidika kitu? Allah mstana. Hii ndo masala takatujiulize. Wa shams wal qamar. Kisha Allah akasema la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Basi kama hizo ni aya zangu na ni alama zangu, musisujudieni hizo. Musisujudie majua na mwezi bwana, na mbingu na majua na mwezi na usiku na michana kama wengine wanavyoabudu hizo. Wala lilqamar wala mwezi. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Sujudieni Allah ambaye aliziumba hizo. In kuntum iyyahu ta'budun. Ikiwa nyinyi ni kweli mtaka kumwabudu yeye peke yake. Utakuta wengine huabudu jua kama majusi. Au wale wengine wa yoga si wa yoga. Allah Akbar. Mola wao ni jua. Alfajiri ukaa kalitazama jua mpaka sio ikafika kiwango fulani. Wakati wa kuzama ukaa akafanya vituko vyake ati ufanya ibada. Walal waliyadhu billah. Sasa Allah akwambia badile kusujudia ilo jua la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Msujudie mwenye hizo jua na mbingu aloziumba, mwenye jua na mwenye mwezi ambaye ni yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa mwana Adam yuwakiri na yuwakubali kwamba aloumba jua na aloumba mwezi ni Allah, idhan la tasjudu lahuma. Msizisujudieni hizo, msujudieni yule aloziumba. Hii ni kuonesha akili ya mwanadamu ikipotea namna inavyokuwa. Sasa kuhusu makhlukat, Allah sema wa qawluhu ta'ala, neno lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna rabbakumullahu, hakika mola wenu ni Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, ambaye kwamba aliumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita. Na hii Ibn Jarir rahimahullah Tabari yasema hadha bi ijma'i salaf أن الله ابتدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد. يوم الأحد سيكو جمافيل نروع الوان ستة أيام أشاوم بسماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد أكون بمبينغون أرض ألافو أكا أكا وجوي عرش أكا باندا جوي عرشياك أكا باندا جوي عرشياك أكا ويكو جوي عرش. كيش الله سبحانه وتعالى كسيما بعدها كونيش قوة نقدر ياكي yughshi al-layla an-nahar, hufinika usiku kwa mchana. Usiku hufinika kwa mchana, yani akauleta mchana akauto usiku. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema yatlubuhu hathitha, huwa usiku hufukuza mchana mbio. Hathithan yani sari'an, sari'an wal hathith huwa al-musri', huwa al-musri' fi shay'. Sasa Allah asema namna usiku unavofungua mchana ni mbio, na namna mchana unavofungiza usiku ni mbio. Ndio akasema yatlubu, yani hadha yatlubu hadha wa hadha yatlubu hadha. Usiku hufukuza mchana ukautoa, na mchana hufukuza usiku ukauingiza. Tena kwa njia gani? Hathithan yani sari'an. Angalia jua linavyotembea, eh? Sasa hivi kupambauka, sasa hivi hutwa. Tushuka, eh? Saa fulani au sio? Sasa hivi si usiku. Lamhat 'ain ukifumba macho ukifungua al-fajr hiyo. Hino maana hathitha, yani sari'an. طلبه حثيثا سريعا. كيش الله كسيما والشمس والشمس والقمر والنجوم زوت زيتو زيتاتو jua na mwezi na nyota, musakharatin bi amrihi, zimesakhirishwa zafuata amri ya Allah, toka za toka, rudi rudi. Idhalika mtume alayhi salatu salam fi sahih al-Bukhari asema, ash-shamsu idha gharabat min al-maghrib tati tahta al-arsh wa tasjudu lillah, jua likishakughibu maghrib laenda mpaka chini ya arsh la sujudu Allah, thumma tastadhinu rabbaha lilkhuruj, kisha laomba ruhusa Allah, je nitoke tena, ndo Allah aliidhinishe liende tena mashriki, litoke tena. Kwa hiyo hizi musakharat zimesakhirishwa kwa nguvu zifuate amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hazitotoka chini ya amri ya Allah, jua wala mwezi wala nini. Kisha Allah mwisho asema, ala lahul khalqu, ala yani tanabahin, adatu tanbih ya kuzunduka kutanabahisha, tanabahi kwamba lahul khalqu, ndake yeye tu uumbaji, viumbe vote ndake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nani aliumba viumbe? Hakuna. Na hapa imeqaddimishwa maamul kuliko amil yake, lilhasr jar majrur tangulia au sio lahu thumma maamul machelewa alkhalq, hadha yadullu ala alhasr, kwamba si mwingine mwenye viumbe ni yeye tu, hakuna mwingine subhanahu wa ta'ala, ndo lahu alkhalq. Ala lahu alkhalq, ndake yeye Allah subhanahu wa ta'ala viumbe vote, walamru na amri, na amri ni amri gani? Hii ni amri gani? Naam, nani ametambua kwenye zile anwaa mbili za amri, ni amri gani? Ramadhan, amri ziko ngapi? Amrullah eh mbili, amri shar'i na amri kauni, sio? Kwa hii ni amri gani hapa, shar'i wala kauni? Naam. لذلك هذه الآية من الآيات التي استدل بها الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق. الاستدل هي آية كما القرآن غير مخلوق، وهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله. البسمة ألا له الخلق ذكي زيوم بزوت ذكي والأمر إن شاء الله بجيبه كم منكيم شفاهم. Nani mwerevu kidogo? Naam. Inshallah, jazakallah khair. Ala lahul amru al-khalqu wal amr. Al-khalq ni viumbe vote. Wal amr hapa ni amr shar'i, yani ayatullah. Idhan al-potofautanisha baina khalq na amr, na Qur'an ni awamir zake, dalla ala anna al-Qur'an haingii kwenye khalq. Wadhi ghair wadhi. Kama Qur'an ni makhluq, Allah kasema ala lahul khalq bas katoshika. Lakini al-posema wal amru, amri zake ziko kwenye Qur'ani, yani ayati zake za kisheria, yadullu ala anna al-amr ghayr makhluq, kwa sababu khalq shatajwa, hii katajwa kando. Wazi? Tayib. Kwa hivyo al-amr hapa ni amri yake ya kisheria, yani aya zake za Qur'an ndo amr, awamir zake za kisheria. Tabarakallahu, amintukuka Allah, rabbul alamin, bwana wa ziumbe wote. War rabbu huwa al-ma'bud, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwabudiwa, yeye ndiye anayemwabudiwa. Kwa hivyo ar-rabb yati bimana, tunasema bimaana as-sayyid al-muta', anayetii, yani anayeabudiwa. Kwa hivyo moja katika maana ar-rabb tunasema nini? Ni as-sayyid al-muta', ndio hiyo mafasiri al-ma'bud, yani muta'. Na dalili kuonesha ar-rabb ni muta' au ni ma'bud, qawluhu ta'ala, asema Sheikh amtaja hii aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha an-nasu ubudu rabbakum, enyi watu muabuduni mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye kwamba amewaumba, walladhina min qablikum, na akawaumba ambao kwamba kabla yenu, wote wameumbwa na Allah, la'allakum tattaqun, mukifanya hivyo mutakuwa wachaji Mungu. Mkimwabudu Allah peke yake, basi mutakuwa ahlu taqwa, mutakuwa wachaji Mungu. Kisha aka Allah subhanahu wa ta'ala kaeleza baada ya kutaja hivyo, akastadili ibada yake kwa rububia yake kwa ziumbe zake, akasema subhanahu wa ta'ala, alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Sasa hii ni rububia yake, aeleza matendo yake alomtendea wanadamu au viumbe. Kwa hivyo madamu yeye ametenda haya yanayofuata, alotenda ni yeye, basi yeye ndiye anayestahili ibada peke yake. kwa sababu kwenye kutenda haya alitenda peke yake subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema ja'ala lakumul ardha firashan, aliwajalia ardha kaifanya firashan, yani bisatan, akainyosha matembea, hakuifanya ardhi ni bonde tu, kuna sehemu matembea, majenga barabara, mwaishi. Wasamaa binaa, na mbingu akazifanya saqf, binaa yani saqf, sakafu tena haiporomoki bila nguzo. Wa anzala minas samaa maa, na akateremsha kutoka mbinguni maji. As-samaa hapa bi maanaha al-aam, as-samaa hapa ni maana yake aam. Nao nini? Kullu ma alaka, kila kilichoko juu yako ni samaa, kila kilichoko juu yako huitwa samaa kilugha. Kwa hiyo hapa samaa itakuwa nini maana yake? Maana mbingu hazinyeshi, mbingu nyesha, itakuwa maana samaa hapa nini? As-sahab, as-sahab ni mawingu, si mbingu. Maana mbingu hazitoi maji, natoa mawingu bi amri Allah. Kwa hiyo anzala minas samaa yani minas sahab maan, maji yani mvua. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, baada kuteremsha hayo maji juu akatoa kupitia hayo maji matunda tofauti tofauti, rizqan lakum, ili iwe ni riziki yenu muishi mule. Sasa yeye ndo amefanya haya yote, sote tukubali, tukubali, hakuna kiumbe atapinga haya kwamba Allah atihafanyi, hakuna isipokuwa mtu mulhid jahil. Lakini hata kafiri yuwajua kwamba Allah ndo aliyefanya ardhi firash, ndo anayeteremsha maji, ndo anayetoa riziki, hata kafiri yuwajua haya. Sasa Allah amestadili na hizi vitendo vyake kukufahamisha wewe kwamba basi yeye ndo anastahili ibada, kio yeye ndo alifanya hayo, na sote tukubali kwamba yeye alifanya haya peke yake. Alipotaka kuumba ardhi alimshirikisha mtu amsaidie, alipotaka kuumba mbingu alimleta mtu amsaidie. Kwa nini ibada asaidiwa? Kwa nini ibada aekewa watu wengine? Ndio maana akasema mwisho, kama yeye ni nyi muamini kweli yeye wafanya hivyo, fala taj'alu lillahi andada, musimwekee Allah wenzake wendani wake kwenye ibada, madamu haya yuwayafanya peke yake na ibada afanyiwe peke yake, hataki nid, yani hataki wenzake kwenye ibada, aabudiwe peke yake. Wa antum ta'lamun, na nyinyi hali hiyo majua, hii ni jumla halia, hii jumla ni halun mansub min fa'il taj'alun, fa'il wake eh, wa taqdiru al-kalam wal halu yani fala taj'alu lillahi andadan wal halu annakum ta'lamuna la razika wala khalika illa Allah au la nidda illa Allah. Ikiwa nyinyi sasa mwajua kwenu kwamba yeye ndo anayeumba peke yake, ndo anayeruzuku, ndo aloteremsha maji, basi kwa nini kwenye ibada amamwekea wengine? Unaona sasa? Kwa hivyo akastadili kupitia rububia yake, uluhia yake kwa waja, kwamba yeye ndo anastahili kuabudiwa kwa sababu gani? Yeye ndo alofanya haya matendo peke yake subhanahu wa ta'ala. Ndio Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah akasema nini? Al-Khaliq li hadhihi al-ashya, aloumba hizi zote alizotaja hapa, ardhi, firasha, samaa, binaa, hizi huwa almustahiqu lilibada, yeye aloumba hizi peke yake ndio anastahiki kuabudiwa. Kwa hivyo hii ni uslubu al-Qur'an. Mara nyingi Qur'ani Allah akitaka kukarir kwamba yeye ndio mwenye haki ya ibada peke yake, kwanza huleta matendo yake aliyofanyia, aliyofanyia viumbe vyake, nilifanya kadha, nikawafanyia kadha, nikawafanyia kadha, mwisho akaambia hivyo. Hii ni uslub Qur'ani ajib jiddan, kwa sababu ukisha kukiri rububia wewe itakulazimu, huwezi kuepuka mpaka ukubali uluhia yake. Idhalika ulama wasema tauhidu rububia yastalzim aluluhia wa yatadhamman alasma wa sifat. Hii ndo dalalat baina hizi tauhid tatu, tauhidu rububia kwamba yeye ni rabbi, hii yastalzimi ya kulazimisha ukubali kwamba yeye ndo anafaa kuabudiwa. Kama wakubali yeye ndo mola, ndo anaofanya haya yote yeye, sio si lazima basi umabudu yeye, ndio tukasema yastalzim wa yatadhamman alasma wa sifat, kwa sababu ambaye ni rabb lazima ana majina, ndio tukasema yatadhamman ya kusanya kwamba lazima awe kuna majina. Ndio maana walahu alasmaul husna walillahi alasma walillahi alasmaul husna fad'uhu biha. Lidhalika hizo ndo dalalat baina hizo tauhidi tatu. Sasa akataja sasa, baada kukuelezea, baada ya Sheikh kutuelezea kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala yeye ndio almustahiqu lilibada, yeye ndio anastahili kuabudiwa, sasa yuwakutajia anwaul ibada. Basi ibada aina zake. Ni ibada kama gani ambayo Allah anastahili kufanyiwa? Hayo yatakuja darsa inayokuja insha Allah Taala tataja anwa al-ibada ma adillatiha. Naktafi bihadha al-qadr insha Allah. Tafadhali.